بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الشرط السادس، وذكرنا أن من شروط ثبوت الحد في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهذا هو الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة، حيث قالوا إنه لا يثبت القطع في السرقة إلا إذا طالب المسروق منه بماله. وعللوا ذلك بأنه إذا لم يطالب فمن المحتمل أن يكون قد أباح ماله للسارق، فإن المال يباح بالبذل والإباحة، أو أنه أيضا إذا لم يطالب فمن المحتمل أنه أذن له في دخول حرزه، أو أيضا أنه أي المسروق منه وقف هذا المال على طائفة والسارق يدخل من جملتهم أو نحو ذلك. لأجل هذا وكله قالوا إن مطالبة المسروق منه بماله تعد شرطا من شروط إثبات الحد في السرقة حتى تزول هذه الشبهة. قد تقدم معنا في أكثر من مناسبة أن الحدود تدرأ بالشبهات، لأنها حقوق الله عز وجل، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على ماذا؟ مبنية على المسامحة، بينما حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. في رواية أخرى في مذهب الحنابلة قالوا لا يشترط لثبوت القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، فمتى ما ثبتت السرقة على السارق تقطع يده وإن لم يطالب المسروق منه بماله. وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، والدليل على هذا قال عموم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حيث لم يعلق الحكم على مطالبة من المسروق منه بماله. قالوا أيضا ولأن موجب القطع ثبت وهو السرقة، لأن موجب القطع وهو السرقة قد ثبت على السارق، لم تكن المطالبة شرطا لثبوت الحد في السرقة، كما هو الحال في حد الزنا. لكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن حد السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منه بماله. وهناك فرق بين يعني حد السرقة وحد الزنا، لأننا كما قلنا قبل قليل من المحتمل أن يكون المسروق منه إذا لم يطالب بماله أن يكون قد ملك المال للسارق، قد وهبه له، قد وقف ذلك المال على طائفة والسارق يدخل من جملتهم ونحو ذلك. فلأجل إزالة هذه الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كان من شروط ثبوت الحد في السرقة مطالبة المسروق منه بماله. الشرط السابع من شروط ثبوت القطع في السرقة ثبوت السرقة الوصف الذي من أجله شرع هذا الحد. والسرقة تثبت على السارق بواحد من أمرين، يعني لا يشترط الأمران جميعا وإنما تثبت بواحد منهما. الأمر الأول الإقرار من السارق مرتين بالسرقة، أن يقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين. يشترط لصحة هذا الإقرار حتى يكون مثبتا للحد أن يصف السارق السرقة في كل مرة من الإقرار. وأن يذكر قدر المال المسروق، وأن يذكر الحرز، وأن يذكر إخراجه أي إخراج المال المسروق من الحرز. ويشترط كذلك أن لا يعود عن إقراره حتى يقطع، لا يعود عن إقراره حتى يقطع. ودليل هذا ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص بسارق قد اعترف، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، فأمر به صلى الله عليه وسلم حينئذ فقطع. والحديث لا يخلو من كلام لأهل العلم في ثبوته وإسناده. كذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: إني سرقت، فطرده علي رضي الله عنه. ثم عاد السارق مرة أخرى فقال: إني سرقت، فلما أقر مرتين أمر به رضي الله عنه ورضى علي، أمر به أن يقطع. قالوا: ولأن حد السرقة حد يتضمن إتلافا، إتلافا لجزء من البدن وهو اليد كما سيأتي معنا من مفصل الكف، فلما كان هذا الحد يتضمن إتلافا كان من شرط الإقرار فيه التكرار، كان من شرط الإقرار فيه التكرار، فلا يكفي الإقرار مرة واحدة. وفي المسألة قول آخر أنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة ولا حاجة لتكراره، وهذا اختاره كثير من أهل العلم، بل هو قول أكثر أهل العلم، وعللوا هذا بقولهم: لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار، لأنه حق يثبت بالإقرار، هذا الحد حق لله عز وجل، فهذا الحد لما كان كذلك ولما كان يثبت بالإقرار لم يعتبر فيه ماذا؟ التكرار. لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول. الأمر الثاني الذي يثبت به الحد في السرقة الشهادة البينة، أن يشهد اثنان ممن تقبل شهادتهم في الحدود. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا الأوصاف التي من الضروري توفرها في الشهود في الحدود، وأن يكونوا رجالا مسلمين عدولا أحرارا. فإذا شهد اثنان على السارق بالسرقة وهما هذان رجلان مسلمان عدلان حران، وتضمنت شهادتهما أيضا حتى تكون شهادة صحيحة يثبت بها الحد، تضمنت وصفا لسرقة ذلك السارق، كيف سرق ومقدار ما سرق والحرز الذي سرق منه وإخراجه من الحرز، شهدان أنه أخرجه من الحرز المال، حتى يزول الاختلاف في ذلك كله. فإذا ثبتت السرقة على السارق سواء كان ثبوتها بإقراره مرتين على نفسه أو كانت بشهادة اثنين ممن تقبل شهادتهم في الحدود وتوفرت بقية الشروط الأخرى، حينئذ يجب قطع يد السارق. وهذا دليل أيها الإخوة والأخوات على أن هذه الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وشرعها بنظام دقيق وبشروط دقيقة، سواء كان الحد حد سرقة أو حد قذف أو حد زنا أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ما يجب على السارق إذا قطعت يده، إذا مسك وقطعت يده، ما الذي يجب عليه فيما يتعلق بالمال المسروق، بالمال ماذا؟ المسروق. قال الفقهاء: يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه إن كان هذا المال موجودا. يعني مجرد القطع لا يدرأ عنه رد المال الذي سرقه إلى صاحبه، فلا بد أن يرد المال إلى من؟ إلى من سرقه منه، يرد المال إلى صاحبه الذي سرقه منه إن كان موجودا فيرده على الفور. فإن لم يكن موجودا، يعني عين المال أتلفها، أكلها، باعها، أو تصرف فيها، أو ضاعت أو نحو ذلك، إن لم يكن المال المسروق موجودا في حوزة السارق فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان قيميا. ولا فرق فيما يتعلق بوجوب رد المال المسروق، لا فرق بين كون السارق موسرا أو معسرا، وإنما الفرق أنه في حالة كون السارق موسرا فإنه يرد المال في الحال، وإن كان معسرا فإنه يبقى في ذمته إلى أن يوسر، ثم يجب عليه المبادرة برد المال مثليا إن كان المال المسروق مثليا، أو القيمة إن كان المسروق قيميا. وذلك لأن المال المسروق حق للعبد، والقطع كما تقدم معنا حق لله عز وجل، فهما حقان فلا يمنع أحدهما الآخر. يعني قطع يد السارق هذا وفاء لحق الله سبحانه وتعالى، وتطبيق لحق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحق لا يمنع أيضا من مطالبة المسروق بحق آخر للآدمي، وهو رد المال المسروق إلى من سرق منه. من المسائل المهمة في باب السرقة، لا سيما في هذا الزمن الذي تفنن فيه المجرمون ومن يعتدون على أموال الناس بأساليب محيلهم، ما يتعلق بالاشتراك في السرقة. كما لو اشتركت عصابة 3، 4، 5 اشتركوا في السرقة، منهم من يباشر، منهم من يخطط، منهم من يراقب، منهم من كذا وكذا، المقصود تبادلوا الأدوار فيما بينهم من أجل سرقة المال. فإذا اشتركوا 2 فأكثر، اشتركوا في السرقة سواء كان الاشتراك من قبل 2 أو أكثر، فهل تقطع يعني أيديهم جميعا، أو تقطع يد أحدهم دون غيره، أم ماذا؟ لا تخلو المسألة من عدة أحوال. الحال الأولى قالوا ألا يبلغ ما أخذه الجميع نصابا، يعني أن يكون مجموع ما سرق من المال لا يبلغ نصابا. هذا أخذ يسير، وهذا أخذ يسير، وهذا أخذ يسير، لو جمعنا كل ما أخذوه لا يبلغ نصابا. ففي هذه الحالة لا قطع على واحد منهم، لا قطع على واحد منهم، لا يقطع أحد منهم. مثل ما لو كان السارق منفردا، إذا سرق وكان ما سرقه لم يبلغ نصابا فإنه لا تقطع يده، فكذلك ما إذا كان السارق أكثر من واحد. الحالة الثانية على العكس، أن يبلغ ما أخذه كل واحد منهم نصابا، أن يبلغ ما أخذه كل واحد منهم نصابا فأكثر، فحينئذ يجب القطع على كل واحد منهم، يجب القطع على كل واحد منهم، لأنه حصل من كل واحد منهم ما يوجب القطع، فتقطع يده كما لو كان منفردا، كما لو كان منفردا. الحالة الثالثة أن لا يبلغ ما أخذه أي واحد منهم نصابا، لكن مجموع المال المسروق يبلغ النصاب، ففي هذه الحالة هل تقطع أيديهم لأن مجموع ما أخذوه كان قد بلغ نصابا أو لا؟ القول الأول في هذه المسألة قالوا يجب القطع على كل واحد منهم، حتى وإن كان ما أخذه كل واحد منهم لم يبلغ نصابا، ما دام أن مجموع ما أخذه الجميع يبلغ نصابا فإنه تقطع يد كل واحد منهم. لماذا؟ قالوا لأن النصاب أحد شروط القطع في السرقة، فإذا اشترك فيه الجماعة كانوا كالواحد. إذا اشترك في سرقة النصاب الجماعة كانوا فيه كالواحد، قياسا على هتك الحرزي. قالوا ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص، القتل يوجب القصاص فاستوى فيه الواحد والجماعة، لو اشترك في القتل ثلاثة أربعة يقتلون جميعا. فكذلك أيضا السرقة فعل يوجب القطع فاستوى في ثبوت القطع فيه الواحد والجماعة. القول الثاني في المسألة قالوا لا قطع على أي واحد منهم، ما دام أن ما أخذه كل واحد منهم لم يبلغ نصابا فلا قطع على واحد منهم، وإن كان مجموع ما أخذوه يبلغ نصابا. ما هو التعليل؟ قالوا التعليل لأنه لم يتحقق الشرط وهو بلوغ النصاب في حق كل واحد، لم يتحقق الشرط في حق كل واحد منهم وهو بلوغ النصاب، ومن ثم فلا قطع عليه كما لو كان منفردا لم يشترك معه أحد. لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول ماذا؟ هو القول الأول. الحالة الرابعة قالوا أن يبلغ ما أخذ بعضهم نصابا دون بعض، يعني بعضهم يكون ما أخذه قد بلغ النصاب وبعض آخر ما أخذه لم يبلغ النصاب، ففي هذه الحالة من كان منهم قد بلغ ما أخذه النصاب فإن يده تقطع بلا إشكال كما لو كان منفردا، لأنه سرق مالا قد بلغ نصابا وتوفرت بقية الشروط الأخرى. أما الآخرون الذين لم يبلغ ما أخذه كل واحد منهم نصابا فيجري فيهم القولان السابقان في الحالة الثالثة. قد تقدم معنا أن الأقرب من القولين أنه تقطع أيديهم جميعا نظرا لأن مجموع ما أخذوه قد بلغ النصاب، وهذا القول لعله هو الأولى والأقرب. كيفية إقامة الحد؟ أولا اليد التي تقطع في السرقة في المرة الأولى إنما هي يد السارق اليمنى، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذه القراءة وإن لم تكن متواترة لكن يؤخذ بها في التفسير ونحوه. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بسارق فقطع يمينه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ماذا؟ يمينه. من أين تقطع اليد كما تطلق ويراد بها الكف ويراد بها إلى المرفق ويراد بها إلى العضد؟ قالوا إنما تقطع اليد في السرقة من مفصل الكف، من مفصل الكف اليمنى، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقطعون من المفصل، يعني يأمرون لأنهم الولاة والحكام في ذلك الزمن فيأمرون بقطع يد السارق من المفصل. ثم بعد القطع تحسم اليد وجوبا، والمراد بالحسم هنا أنها تغمس في زيت يغلي، لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام في شأن سارق أتي به اقطعوها أي يمنى ثم احسموها. هذا إذا سرق في المرة الأولى. فإن سرق في المرة الثانية فماذا يصنع معه؟ قال إن عاد للسرقة ثانية بعد قطع اليمين، أو أنه أيضا سرق أول مرة ولكن ليست له يمين، قد زالت في حادث أو خلقة أو نحو ذلك، أو كانت اليمين مشلولة، ففي مثل هذه الأحوال ما الذي يصنع به؟ قالوا تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. وورد ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان ذلك إجماعا. وكونها اليسرى يعني الرجل اليسرى وليس الرجل اليمنى، قالوا لقوله تعالى في آية المحاربة ستأتي معنا إن شاء الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف، فلذلك قالوا تقطع رجله اليسرى لأنه أرفق به. متى تقطع رجله اليسرى؟ إن سرق مرة ثانية بعد قطع يمناه، أو كانت سرقته المرة الأولى وكان لا يمنى له لذهابها في حادث أو خلقة، أو كانت اليمنى اليد اليمنى مشلولة، فإنه الحالة هذه تقطع رجله اليسرى. فإن عاد في المرة الثالثة، إن عاد ثالثة يعني سرق ثالثة، قالوا يحبس حتى يتوب، يحبس حتى يتوب وتظهر توبته، تظهر عليه علامة الصدق في توبته، فحينئذ يخلى سبيله، ويحرم أن يقطع، أي تقطع مثلا يده اليسرى ونحو ذلك. لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قد يعني قطعت يده ورجله، فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين، يعني اقطع مثلا يده اليسرى أيضا في المرة الثالثة. فقال أقتله إذن، على وجه الإنكار لهذا الرأي، وما عليه قتل، أقتله إذن وما عليه قتل، بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل. فرأى رضي الله عنه وارضاه أنه لا تقطع يد السارق في المرة الثالثة بل يحبس. وفي رواية أخرى قالوا إن سرق، قالوا إن سرق في المرة الثالثة فإنها تقطع يده اليسرى في الثالثة، ولو سرق في المرة الرابعة فتقطع رجله اليمنى في الرابعة، فإن سرق في الخامسة فإنه يعزر ويحبس. ويستدلون على هذا بحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده اليد الثانية، فإن عاد فاقطعوا رجله اليد الثانية، الرجل الثانية. هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني، ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان فيصلا وحاسما للنزاع، لأن دلالته واضحة وصريحة، لكن هذا الحديث في إسناده مقال. وعلى هذا فالظاهر والله أعلم هو القول الأول، أن السارق تقطع يمناه يده اليمنى في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، أما لو سرق ثالثة أو رابعة فإنه يحبس ولا تقطع يده الأخرى ولا رجله الأخرى، وإنما يحبس حتى يتوب وتحسن توبته وتصح توبته. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، وبهذا نكون قد انتهينا من حد القطع في السرقة، ويكون موضوعنا في الحلقة القادمة ما يتعلق بحد قطاع الطرق. إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.